القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان محمد لطفي جمعة علما من أعلام الأدب والمحاماة والوطنية في مصر في القرن الماضي. كان أديبا كبيرا ومحاميا شهيرا ووطنيا شريفا، وقد ربطته بأعلام عصره من بناة النهضة وحملة المشاعر علاقات وطيدة بدت في رسائله إليهم ورسائلهم إليه، منهم الساسة والصحفيون والأدباء والنقاد والشعراء ورجال الدين والفن ممن كانت مصر تزهى بهم وتفاخر، من أمثال الشيخ محمد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريد وحفني ناصف والآنسة مي وعلي يوسف وسعد زغلول وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي وطه حسين والعقاد والمزني وخليل مطران وجورج أبيض وسيد درويش وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وزكي مبارك وغيرهم كثير. فإلى هذه الصفحة المضيئة من تاريخ مصر الثقافي والوطني. ولد محمد لطفي جمعة في 18 يناير عام 1886 بحي كوم الدكة بالإسكندرية، حفظ القرآن وجوده صغيرا والتحق بمدرسة الأخباط الابتدائية بطنطا حينما انتقلت أسرته إليها، ثم انتقل إلى المدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة، ثم غادرها دون الحصول على شهادتها وسافر إلى كلية بيروت تلبية لنصيحة الأستاذ الإمام محمد عبده، ثم عاد إلى مصر ليلتحق بمدرسة المعلمين بدرب الجماميز ونال إجازتها، فعين مدرسا للترجمة بمدرسة القربية فمدرسة حلوان الابتدائية، ثم استقال منها ليسافر إلى أوروبا في رحلة علمية، وهناك التقى بالزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد حيث توطدت علاقته بهما. ولما عاد إلى مصر عمل مع مصطفى كامل في جريدة اللواء، وفي عام 1907 حصل على شهادة البكالوريا فالتحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وانتقل منها إلى مدرسة الحقوق الفرنسية، ثم شد الرحال إلى مدينة ليون حيث التحق بكلية الحقوق وحصل على شهادتها عام 1911، ثم عاد إلى مصر ليحصل على الدكتوراه في نفس العام. ولا يفوتنا أن نذكر أنه أنشأ أثناء وجوده في أوروبا جريدتين للدفاع عن قضية مصر، الأولى صوت الشعب وكانت تصدر بالعربية من جنيف، والأخرى جريدة مصر بالإنجليزية وصدرت من جنيف وفلورنسا وليون ولندن. ولما عاد إلى مصر عام 1912 اشتغل بالمحاماة إلى جانب عشقه للأدب والتأليف في الدين والأدب والسياسة والتاريخ والفنون والاقتصاد والمسرح والنقد. توثقت العلاقات الإنسانية والأدبية بين محمد لطفي جمعة وصفوة أعلام عصره في مصر والشرق، وكانت بينه وبينهم مراسلات ثرية، من هؤلاء الأستاذ الإمام محمد عبده والذي يصفه لطفي جمعة بقوله: كان الشيخ محمد عبده الذي أدركته عام 1903 ربعة بين الرجال، أسمر اللون، أبيض الشعر، حديد البصر، ليس نحيفا وليس بادنا، وكانت تقاسيم وجهه تحببه إلى من يلقاه، وكان صوته هادئا جميلا يتكلم بتؤدة وبساطة وتأني في حديثه، مع استمرار النظر إلى المخاطب كأنه يحاول غرس أخواله في أعماق نفس محدثه. وقد تعرفت إلى الشيخ بغير واسطة، فكتبت إليه خطابا ثم زرته، وتكررت زياراتي له مرات، وكان مجلسه يحفل بكبراء مصر وأدبائها وبعض الأجانب، كما كان بيته في عين شمس ملجأ الكثير من ذوي الحاجات وطلاب المقاصد الشريفة. كان رجلا بسيطا سليم القلب والنية، متواضعا ذكيا فاضلا زاهدا أو شبه زاهد، عنده سمو الروح وشوق المعرفة ورغبة الاتصال بالعقول الفاضلة. وعندما كنت أجلس إليه ولو ساعة كنت أعتقد أنني أعرفه معرفة أزلية أبدية، فهو ليس في نظري كائنا ماديا له جسم وصوت، بل هو معنى أتشربه وأمتزج به. عن محمد لطفي جمعة الإنسان يحدثنا حفيده الدكتور محمد لطفي رابح، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة. سوف أحدثكم عن جانب إنساني جميل لا يعلمه أحد عن لطفي جمعة، إنه جانب عاطفي خاص بعلاقته مع أبنائه. فقد رزقه الله 10 أبناء، نصفهم ذكور والنصف الآخر إناث. ذلك الجانب العاطفي يتجلى في رسائله إليه، خاصة عندما يضطر للسفر وحيدا خلال عمله محاميا. ففي إحدى رسائله سنة 1945 والتي بعثها من دمشق إلى ابنه رابح وابنته أنوار، يفتتحها لطفي جمعة بقوله: ولدي العزيز رابح لطفي وشقيقته الآنسة أنوار لطفي. ويمضي لطفي جمعة في ذكر بعض الأمور التي أرهقته في دمشق ويقول: ولكن شكرا لله فقد جاءت كل العواقب سليمة، وقد اخترتكما للكتابة والإفضاء بهذا الأمر لأنكما شريك نومي ويقظتي، إلى آخر الرسالة. توقفت طويلا أمام جملة شريك نومي ويقظتي، ما أرقها، ما أرق هذه الكلمات ومعانيها الفياضة، تفيض حبا وحميمية، هذا الحب الجارف من أب نحو أبنائه. طوبى لهم من رزقهم الله لطفي جمعة أبا له. كما استوقفتني رسالة أخرى مهمة في هذا السياق سنة 1935 موجهة من لطفي جمعة إلى كبرى بناته مطيعة رحمة الله عليها، حيث يفتتحها بقوله: عزيزتي وحبيبتي ونور عيني مطيعة، إن الله يحرسك والنبي حبيبك لا يتخلى عنك، لأنك من نسله الطاهر الشريف، وتحرسك الملائكة، وإني سعيد بهذا السفر وإن لم تكوني معنا، لأنني تعلمت كيف أحبك وأفهم قيمتك وأقدر عقلك وأخلاقك العالية، فأنت ابنتي. ما هذا، ما أروع هذه الكلمات. وكان لطفي جمعة يشرك ابنته المطيعة في نسخ بعض رسائله إلى المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، فقد كان خطها رحمة الله عليها في اللغات الأجنبية جميلا جدا. كذلك كان خط ابنه الأصغر عبد المعين رحمة الله عليه، فقد أملى عليه لطفي جمعة مخطوطة عن التصوف الإسلامي لم تنشر بعد. الحفيد الأكبر دكتور محمد لطفي رابح. علم مصري آخر أحبه محمد لطفي جمعة هو قاسم أمين، وفي كتابه حياة الشرق يقول عنه: لا يوجد مصلح اجتماعي محض في من نذكر في الأزمنة الحديثة سوى قاسم أمين، فهو مثال للمصلح الاجتماعي الصافي الخالص من كل الصفات الأخرى، فقد كان هذا الرجل قاضيا، وكان تعليمه وحياته العملية يدفعانه نحو الإصلاح الاجتماعي المحض. وقد عاش في زمن كانت مصر فيه أحوج ما تكون إلى مثله، وأنا أعتبره مصريا بكل معاني الكلمة، لأنه ولد هو وأبوه وأمه في مصر، وعاش وتربى وتغذى بلبان مصر، وتعلم لأجل مصر، وخدم مصر في حياته الخاصة والعامة، وأسس أسرة مصرية. ويتحدث محمد لطفي جمعة عن جورجي زيدان مؤسس الهلال فيقول في إنصاف: عرفت المرحوم جورجي زيدان قبل وفاته بعامين، وإن كنت عرفته قبل ذلك بعشر سنين من قراءة مجلة الهلال وقصصه التاريخية عن العرب والإسلام. كان رحمه الله منصفا ومحبا لتسجيل عظمة الشرق والشرقيين وبث روح العظمة في رجالنا، حتى أنه أدخل عبد الحامولي في عداد عظماء الشرق، وهذه لفتة كريمة ودليل على سمو نفسه وحبه الفنون الرفيعة وتقديرها. ولو عاش في وطنه لكان في مقدمة الثائرين، ولو ضمن أن الإنجليز لا ينفونه لكان في مقدمة الوطنيين المصريين. سيد درويش عالم آخر من أعلام مصر في الموسيقى، ترجع العلاقة بينه ومحمد لطفي جمعة إلى أنهما أخوان في الرضاعة، فقد أرضعته السيدة ملوك بنت عيد والدة الشيخ سيد، وكان لطفي جمعة محتفظا لها بهذه العلاقة طوال حياته، إذ كان يناديها بأمي كلما زارته بالقاهرة، كما كان يحتفظ بعلاقته الوثيقة بشقيقه في الرضاع سيد درويش. وها هو يصف شخصيته وموهبته الموسيقية بقوله: كان سيد درويش عاقلا رزينا متزنا رقيق الحاشية دقيق الملاحظة مرهف الحس عفيف اليد واللسان شديد الحياء متواضعا كريما، وكان أنيقا في ملبسه ومأكله. امتاز الشيخ سيد بالابتكار ورغبة التغيير في الموسيقى، وعندي أنه لا يستحق لقب المجدد والمبدع والعبقري والموسيقي بعد عبد الحمولي ومحمد رثمان غير اثنين، هما سيد درويش والشيخ محمود صبح، وإن اختلف مدرسة ومذهبا، بل كان أيضا ذا ذوق بارع، وهو من ضرورات الموسيقى، لقد جمع بين العلم والفن. إذن كانت علاقة محمد لطفي جمعة كما يقول نجله القاضي الشاعر رابح لطفي جمعة بالصفوة من أعلام عصره صفحات من التاريخ والأدب والفكر والفن والثقافة والسياسة والاجتماع والصحافة في مصر بخاصة وفي العالم العربي والإسلامي بعامة، تنتظم النصف الأول من القرن العشرين، وقد ظل ملء السمع والبصر حتى رحيله في 25 من يونيو عام 53. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.